بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما اسم الكتاب الذي فرغنا من دراسته؟ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أولا، وصف أسماء الله عز وجل بأنها حسنى ورد في أربع آيات، ورد في أربع آيات من كتاب الله عز وجل. ما هي؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذه الأولى. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى في آخر الإسراء. نعم، قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الآية التي قبلها: هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. حسنت. والرابعة التي ذكرتها في أي سورة؟ في طه. نعم. ودعاء الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى يكون على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. من يوضح؟ عندك يا خليل. نعم، أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله عز وجل ما يكون مناسبا، هذا دعاء المسألة. ودعاء العبادة، أن تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، فتتوب إليه لأنه تواب، وتطلب منه المغفرة لأنه غفار، إلى آخر ذلك. وتراقبه سبحانه وتعالى لأنه سميع بصير مطلع عليم خبير. من الذي يقول بدل التعبد لله عز وجل بأسمائه يقول التشبه بأسماء الإله أو بأخلاق الإله كذا يعبر؟ من هؤلاء؟ الفلاسفة. وهذه عبارة قبيحة غير جائزة ولا لائقة، وإنما يقال يدعى الله عز وجل بأسمائه، أو يقال يتعبد لله عز وجل بالأسماء الحسنى. والذي ورد القرآن به هو الأول. كم فصلا عقده المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب؟ في كتاب كله زد 5. الأول معقود لأي شيء؟ في قواعد في أسماء الله عز وجل. والثاني في صفات الله عز وجل. والثالث في القواعد المشتركة بين الأسماء والصفات. والرابع الشبهات والجواب عنها. والخامس في الخاتمة. طيب، ما معنى أولا القاعدة الأولى في قواعد الأسماء؟ القاعدة الأولى في قواعد الأسماء: أسماء الله عز وجل كله حسنى. بماذا فسر المؤلف رحمه الله ذلك؟ نعم، أنها بالغة في الحسن غايته، أي أنها في غاية الحسن ومنتهاه، بالغة في الحسن غايته. بعضهم كان أورد انتقادا على لفظة الغاية لما قد يفهم من أن الحسن فيها قد يصل إلى حد، ولكن هذا ليس بمقصود ولا وارد، لأن المراد أنها أن حسن أفعال تفضيل مؤنث الأحسن، يقال في المذكر أحسن وفي المؤنث حسنى، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لماذا كانت أسماء الله عز وجل كلها حسنى متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا؟ الحي متضمن لأي صفة؟ صفة الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، وهذه الحياة مستلزمة لكمال القدرة والعلم والسمع والبصر وغير ذلك من صفات الكمال. واسم الله عز وجل العليم من أسمائه الحسنى، فهو بالغ في الحسن غايته، متضمن لصفات الكمال. كيف ذلك؟ كيف هذا؟ من يفسر؟ من يفسر اسم الله عز وجل العليم بهذا المعنى، أنه متضمن لصفات الكمال؟ هو نعم متضمن لصفة العلم التي لم يسبقها جهل ولا يلحقها نسيان وأيضا هذه الصفة صفة العلم لله عز وجل تدل على سعة علم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء جملة وتفصيلا. هناك بعض الناس يقولون الله عز وجل عليم بالكليات لا بالتفصيليات والجزئيات، من هؤلاء؟ القدرية هم الذين يقولون إن الأمر أنف، القدرية القدامى، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. لكن هؤلاء قسم آخر يقولون الله عز وجل يعلم الكليات من دون التفصيليات والجزئيات، من هؤلاء؟ لا، هناك صنف آخر، الفلاسفة. فلاسفة يقولون هذا القول وهذا القول باطل، وهذا القول كفر، لأن الله عز وجل يقول والله بكل شيء عليم، فالله عز وجل يعلم كل شيء جملة وتفصيلا، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، فالله عز وجل بكل شيء عليم جملة وتفصيلا. معنى قولهم هذا قبحهم الله أن الله عز وجل مثلا يعلم أنه سيقع أن فلان مثلا سيقتل، لكن تفاصيل قتله هذه الله عز وجل غير عالم بها، وهذا كفر وضلال. الحسن في أسماء الله عز وجل باعتبارين، عند من؟ الحسن في أسماء الله عز وجل يكون باعتبارين، باعتبار إفراد الاسم وباعتبار جمعه إلى اسم آخر واقترانه باسم آخر. فإذا جمع الاسم مع الاسم حصل له كمال آخر فوق الكمال الأول، فوق الكمال الأول. من يوضح هذا؟ في اسم الله عز وجل العزيز الحكيم، العزيز الحكيم. العزة هنا مقرونة بماذا؟ بالحكمة. نعم الجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزة الله عز وجل مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل. المخلوق قد يكون عزيزا لكنه غير حكيم، فعزته تحمله على الظلم وتحمله على الجور، تحمله على سوء الفعل. أما عزة المولى سبحانه وتعالى فإنها مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما ولا جورا ولا سوء فعل. وأيضا العزيز من المخلوق من المخلوقين قد تأخذه العزة بالإثم، كما أخبر الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فيظلم ويجور وسوء التصرف. عزة الله عز وجل مقرونة بالحكمة. وكذلك أيضا حكم الله عز وجل مقرون بالعزة، فهو حكم سبحانه وتعالى وحكمه مقرون بالعزة، بخلاف المخلوق فإنه قد تكون عنده حكمة أو حكم ولكنه لا يستطيع أن يمضيه ولا يستطيع أن ينفذه ولا يستطيع كذلك أن يأمر به، لأنه ليس عزيزا ليس عزيزا. فاجتماع العزة مع الحكمة أو العزيز مع الحكيم في هذا الموضع حصل منه كمال فوق الكمال الذي كان باعتبار إفراد اسم العزيز وكان باعتبار إفراد اسم الحكيم. وهكذا أمثلة كثيرة من هذا المعنى، كقول الله سبحانه وتعالى: والله قدير والله غفور رحيم. قال ابن القيم: قدر فعفى، الله سبحانه وتعالى قدر فعفى، وليس كل من قدر عفى ولا كل من عفى يعفو عن قدرة. وعليم حكيم، ليس كل من علم حلم ولا كل حليم عالم. وهكذا: فما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، ومن عفو إلى قدرة، ومن ملك إلى حمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حمد إلى الملك، ومن عزة إلى رحمة، إن ربك لهو العزيز الرحيم. فهذا المتأمل لهذه الأسماء المقترنة في كتاب الله عز وجل يلمح هذا جليا. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية عند من مصعب، أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فباعتبار دلالتها على الذات ماذا؟ باعتبار دلالتها على الذات أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني صفات. فباعتبار دلالتها، دلالة الأسماء كلها على الذات، هل هي مترادفة أو متباينة؟ مترادفة معناها تدل على شيء واحد. أسماء الله عز وجل التي سمى بها نفسه باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل، هل هي مترادفة أو متباينة؟ مترادفة، مترادفة تدل على ذات واحدة. وباعتبار دلالتها على صفات الله عز وجل متباينة، لأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فصفة العليم غير صفة السميع، وصفة السميع غير صفة البصير، كلها أسماء لمسمى واحد، فهي مترادفة بهذا المعنى، وكل صفة تحتمل معنى غير المعنى معنى الصفة الأخرى، فهي بهذا المعنى متباينة. هنا ضلت طائفة نفوا عن الله عز وجل، نفوا عن الله عز وجل الصفات، من هذه أو من هذه النقطة، من هذه النقطة كيف ذلك؟ قالوا: تعدد الأسماء يدل على تعدد المسمين، أي الآلهة القدماء، فلأجل ذلك نفوا أسماء الله، نفوا صفات الله، قالوا لأن لو أثبتنا أسماء لله عز وجل فإن هذا يدل على تعدد الآلهة وما عبر عنها بالقدماء. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين: بهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز بلا عزة، وهكذا. وعلّل ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. هذا كلام باطل، فإن تعدد الصفات للشيء الواحد لا يستلزم تعدده في ذاته، فالمخلوق يطلق عن أو يوصف بأنه سميع وبأنه بصير. زيد من الناس يوصف بأنه سميع وبأنه بصير وبأنه طويل وبأنه أبيض وبأنه كذلك غني وبأنه سريع إلى وبأنه كذلك ماذا بارك الله فيكم حكيم إلى آخره. هذه الصفات كلها لهذا المخلوق لا تقتضي أن يكون هذا المخلوق 10 أو 100 على حسب الأوصاف. فهذا الذي ذهبوا إليه مخالف للسمع وللعقل وللفطرة السليمة. هل في أسماء الله عز وجل ما هو جامد؟ لا يدل على صفة من الصفات؟ الدهر من أسماء الله؟ لا. فهل في أسماء الله عز وجل ما هو جامد؟ لا، كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة. وبهذه القاعدة استدلوا على عدم ثبوت الدهر من أسماء الله عز وجل، لأنه جامد لا يتضمن معنى. وكيف تجيب عن حديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر؟ أن الدهر هذا لا، هذا الحديث لا يدل على أن الدهر من أسماء الله عز وجل، وإنما هو اسم للوقت والزمن. ما هو الدليل من الحديث نفسه؟ بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الليل والنهار هما الدهر، فالله عز وجل أخبر أنه يقلب الدهر، يقلب الليل والنهار، فدل هذا على ثبوت مقلب وثبوت مقلب. الذي يقلب الدهر هو الله عز وجل، يقلب ليله ونهاره. إذن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما هو من مخلوقات الله. وقوله في الحديث أنا الدهر لأن الله عز وجل هو الذي خلق الدهر، فسب المخلوق باعتبار أن الله عز وجل خلقه هذا يرجع ذلك ويعود إلى يتوصل بهم إلى سب الله عز وجل. القاعدة الثالثة عند من؟ إن أسماء الله عز وجل إن دلت على وصف متعد تضمنت أمورا ثلاثة: الأول ثبوت الاسم، والثاني ثبوت الصفة لأنها تدل على اسم وعلى صفة، والثالث ثبوت الحكم والمقتضى. وإن دلت على وصف لازم تدل على أمرين: ثبوت الاسم وثبوت الصفة. وقوله ثبوت الحكم والمقتضى أي ثبوت ما اقتضاه ذلك الاسم، ذكر المؤلف رحمه الله آية يبين فيها هذا الوجه الثالث أو هذا الأمر الثالث الذي تضمنته أسماء الله عز وجل المتعدية. ما هذا المثال؟ عند من؟ قال الله عز وجل في المحاربين: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاستدل أهل العلم على أن المحارب أن المحارب إذا أخذ أو إذا تاب قبل أن يقدر عليه فإنه ماذا؟ يعفى عنه ولا يقتل. يسقط عنهم الحد إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقوله سبحانه غفور رحيم تضمنت اسم الله، اسم الغفور لله واسم الرحيم، وهكذا ثبوت صفة المغفرة والرحمة لله عز وجل، وتضمنت شيئا ثالث وهو ثبوت الحكم والمقتضى. فإن وضع هذين الاسمين في هذا الموضع دليل على أن الله عز وجل قد غفر لهم ذنوبهم، هذا مقتضى هذا الاسم، مقتضى هذا الاسم أن الله عز وجل قد غفر لهم ذنوبهم. فإذا قدر عليهم، فإذا تابوا قبل أن يقدر عليهم يسقط عنهم الحد، وإذا قدر عليهم قبل أن يتوبوا يقام عليهم الحد. القاعدة الرابعة أن الله غفور رحيم. نعم هو اسم، تقول غفور هذا اسم من أسماء الله عز وجل تضمن صفة من الصفات، لأن اسم الغفور كما سيأتي في القاعدة الرابعة أن دلالة الاسم تكون على ثلاثة أشياء تدل على الذات والصفات بثلاثة اعتبارات. عند من هذا حتى يتضح للأخ؟ عند من الذي عندك يا أخي؟ أن دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة، وتكون بماذا؟ بالتضمن، وتكون بالالتزام. فتقدم معنا أن الاسم يتضمن ماذا؟ أن أسماء الله عز وجل أعلام وماذا؟ وأوصاف، أعلام وأوصاف. الاسم الغفور، اسم الله عز وجل الغفور، دلالته على ذات الله وعلى صفة المغفرة لله سبحانه وتعالى جميعا، هذه أي دلالة ماذا؟ مطابقة. دلالة اسم الغفور على ذات الله عز وجل وعلى صفة المغفرة هذه دلالة بالمطابقة، لأنها دلت على الذات وعلى الصفة. ودلالة الغفور على صفة المغفرة فقط، أو دلالة الغفور على ذات الله فقط من غير نظر إلى صفة المغفرة، أو على ذات الله من غير نظر إلى صفة ماذا؟ على أحد الشيئين. دلالة اسم الله عز وجل الغفور على أحد الشيئين تكون بماذا؟ بالتضمن، تكون بالتضمن. ودلالة الاسم على صفة خارجة مستلزمة لذلك الاسم هذا بأي دلالة؟ الالتزام، كما مثلنا لكم يا إخوان، مثلنا لكم بأمثلة حسية تقرب هذه الدلالات الثلاث، دلالة التضمن ودلالة المطابقة ودلالة ماذا؟ الالتزام، دلالة الالتزام. إذا قلت لك جدار، أين تفهم الجدار؟ تفهم هذا الجدار أو السقف؟ أين تفهم؟ ماذا تفهم من قول جدار؟ تفهم الجدار. وإذا قلت لك سقف، ماذا تفهم؟ السقف. لو قلت لك سقف المسجد مرتفع، سقف المسجد مرتفع، قولي سقف المسجد يدل بالتضمن على ماذا؟ يدل بالتضمن على هذا السقف الموجود بحديده وإسمنته وكل ما فيه، هذا بالمطابقة، ويدل بالتضمن على وجود حديد فيه، لأن السقف الحديث الذي يبنى مسلح يسمى بالمسلح بالحديد فيه حديد. فإذا قلت لك سقف أنت تفهم من ذلك أن في ضمنه حديد، وأنه كذلك يدل على الحديد والإسمنت بدليل المطابقة، ويدل على الحديد وحده أو الإسمنت وحده بدليل التضمن. لكن أقول لك سقف وأنت تفهم أن هناك جدار أو هناك أعمدة يقوم عليها هذا السقف، هل لفظ الأعمدة أو لفظ الجدار مذكور في السقف أو موجود في السقف؟ لا، ولكن دلالة السقف على وجود أعمدة وجدران هذه دلالة ماذا؟ التزام، لأنه لا يقوم سقف إلا بماذا؟ بأعمدة أو جدران. فهناك ثلاث دلالات: دلالة بالمطابقة وهو دلالة الشيء على كل معناه، ودلالة بالتضمن على بعض معناه، ودلالة بالالتزام على شيء خارج عن معناه لازم له، خارج عن معناه لازم له. طيب، خارج عن ما وضع له لازم له. طيب، اسم الله عز وجل الخالق دلالته دلالة مطابقة، من يوضحها؟ يدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة الخلق. إذن دل على ذات الله وعلى صفة الخلق دلالة مطابقة، دل على كل معنى موضع له، مجموع موضع له. ومن يوضح دلالة اسم الخالق دلالة تضمن، يدل على الذات وحدها بالتضمن، أو يدل على الصفة وحدها، صفة الخلق وحدها بالتضمن. ومن يدل ومن يبين كيف دل اسم الخالق على صفة أخرى باللزوم، يدل اسم الخالق على العلم وعلى القدرة بالالتزام. لما قيل الله عز وجل هو الخالق، هو الخالق، لفظ أو اسم الخالق وضع ليدل على ذات تخلق وعلى صفة الخلق، ولكن لما كان الخلق ولما كان الخالق سبحانه وتعالى لا يخلق إلا إذا كان قديرا وإذا كان عليما بما يخلق، دلت هذه الصفة أو هذا الاسم اسم الخالق دل على صفة العلم ودل على صفة القدرة بطريق الالتزام، بطريق الالتزام. فلا وجود لمادة علم في اسم الخالق، ولا وجود لمادة قدر في اسم الخالق، ولكن الخالق سبحانه وتعالى لا يخلق إلا بعلم ولا يخلق إلا بقدرة، يدل هذا الاسم على صفتي العلم والقدرة بدليل الالتزام أو بطريق الالتزام. اللازم من قول الله عز وجل ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم حق أم ليس بحق؟ مصعب، حق. ولازم قول أحد سوى الله عز وجل ورسوله هذا له أحوال عندك، له ثلاثة أحوال: إما أن يذكر له فيلتزم به فهذا قول له، وإما أن يذكر له ولا يلتزم يتنصل عنه، نعم يمتنع ويمنع التلازم فهذا لا ينسب إليه قولا له، وإما أن يسكت فإذا سكت لا ينسب إليه قولا، ولكن لا يمنع من ذلك، لا يمنع ذلك أنت لا تنسبه إليه قولا، لكن لا يمنع أن يكون هذا اللازم الباطل مثلا دليلا على بطلان ذلك القول. القاعدة الخامسة، القاعدة الخامسة عند الأعين الناعسة عند من؟ عندك يا أخي. أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، هذه قاعدة من القواعد المهمة في هذا الباب، لأن أناسا خاضوا في أسماء الله عز وجل وصفاته خاضوا فيها بعقولهم فضلوا وأضلوا. ما هو الدليل على هذه القاعدة المهمة عند من؟ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالله عز وجل قد نهى أن يتبع الشخص ما لا علم له به، وقال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله سبحانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن في الخوض في أسماء الله عز وجل وصفاته بالجهل ماذا؟ جناية في حق الله سبحانه وتعالى، لأنك تسميه بما لم يسمي به نفسه، وتنكر اسما سمى به نفسه. والقاعدة السادسة عند من؟ ماشي. عبد اللطيف، أسماء الله غير محصورة بماذا؟ بعدد معين، فيما بعدد معين معلوم لنا، وهي ما هو الدليل على هذه القاعدة أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين؟ ما هو الدليل عند من؟ حديث ابن مسعود، وهو حديث حسن لغيره، ما هو هذا الحديث؟ أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلى آخر الحديث. فقوله أنزلته في كتابك هذا يكون معلوم واضح موجود، أو علمته أحدا من خلقك، فهذا قد يعلم الله عز وجل بعض خلقه ما لا يعلمه البعض الآخر، أو وقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا هو أقوى ما يستدل به في هذا الحديث. فقوله استأثرت به في علم الغيب عندك دليل على أن هناك أسماء لله سبحانه وتعالى، على أن هناك أسماء لله عز وجل لم يطلع عليها الخلق، وهي في علم الغيب. فماذا تجيب عن قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الحديث المتفق عليه، وهو حديث أصح من حديث ابن مسعود، وفيه إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ليس في الحديث ما يدل على الحصر، كيف تقول هذا وهم يستدلون بجملة من أحصاها دخل، بجملة إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، يستدلون بهذا على الحصر، يقولون النفي والاستثناء 100 إلا واحدا أو كذلك تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فكيف تجيب أن جملة من أحصاها دخل الجنة هذه هل هي جملة مستقلة أو جملة مرتبطة بالكلام الأول واصفة له مقيدة مخصصة عند من؟ ليست جملة مستقلة، فماذا تكون؟ مكملة للأولى لما قبلها، ليست مستقلة. هل لهذا نظير في كلام العرب؟ هل لهذا نظير في كلام العرب؟ تقول عندي 1000 درهم أعددتها للجهاد أو للصدقة أو لشراء الكتب، هل يدل هذا على أنه ليس لك إلا 1000 أو ليس عندك إلا 1000؟ لا، وإنما 1000 هي التي أعددتها لهذا الشيء. فكذلك أيضا من أحصى هذه 99 فيحصل له هذا الفضل، من أحصاها دخل الجنة. وتعين هذه الأسماء هل ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عند من؟ لم يثبت في حديث باتفاق أهل المعرفة. من هم أهل المعرفة إذا ذكروا مقرونين في ببيان الحديث؟ المحدثون وأهل العلم بالحديث، أهل المعرفة بالحديث. أسماء الله عز وجل هناك أسماء مفردة وأسماء مزدوجة وأسماء مضافة. طيب القاعدة السابعة، القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع، أنواع من تذكر شيئا؟ الأول أن ينكر، أن ينكر شيئا من شيء، أن ينكرها أو ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات، نعم كما فعلت الجهمية. والثاني أن يجعلها دالة على مشابهة أو مماثلة الخالق للمخلوق، مماثلة مماثلة لصفات المخلوق، هذا إلحاد ميل بها عما يجب فيها. والثالث عند من حتى نعم أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه. والرابع تفضل أن يشتق من أسماء الله عز وجل أسماء للأصنام كما فعل المشركون. وهذه الأنواع هل هي مستوية في الحكم؟ هل يكفر أصحاب هذه الأنواع الملحدون في أسماء الله عز وجل؟ هل حكمهم واحد؟ هل حكمهم واحد كلهم على حكم واحد أنهم يكفرون؟ أو فيه تفصيل عند من؟ نعم أحسنت، منهما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة، ومنهما يكون فسوقا وضلالا، وهو محرم جميع أنواعه يشترك في حكم واحد هو التحريم. هذه سبع قواعد في أسماء الله عز وجل. غدا إن شاء الله تعالى نأخذ الفصل الثاني والثالث، لأن الثالث قصير، نأخذ الفصل الثاني والثالث. راجعوا حتى ولو كان الثالث فيه، هو قواعده الثالث قواعده أربع، ولكن القاعدة الرابعة استطرد المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض الأوجه. إذن الفصل الثاني والثالث غدا إن شاء الله تعالى. والمراجعة يا إخوان مهمة، المراجعة مهمة، لولا أن الإخوة لا يصبرون وأنهم غير معتادين على هذا لكان من المناسب أن المدرس يدرس الكتاب في شهر وراجعه نصف شهر، لكن الإخوة ما عندهم صبر إلا من رحم الله. يأتي المراجعة قد اعتادوا في تأثر بعضهم، تأثر بالمدارس النظامية وقت المراجعة، وقت هذه ما أحد يحضرها، وهكذا ربما بعضهم تطرق إليه بعض الملل. هذه دروس عقيدة تحتاج أن تحفظ فضلا عن أن تراجع، تحتاج هذه القواعد أن تحفظ بأدلتها فضلا عن أن تراجع. ولهذا نحن سندخل في تقريب التدمرية لأجل هذا، أن تتقرر، نعيد ونكرر، لأجل أن تتقرر القواعد وأن تتقرر المذاهب العامة المجملة، ثم بعد ذلك حتى لو تركت دون أن تدرس أي كتاب، بعد أن تقررت عندك القواعد تكون عندك معلومات جميلة وطيبة، تستطيع أن تصنف كل فرقة باعتبار ما درست من القواعد. أما إذا دخلت في الكتب التفصيلية للصفات واحتاج المدرس عند كل صفة أن يشرح لك مذاهب الناس الأربعة المشهورة، هذا سيأخذ عليه وقتا وجهدا، وتكون الأمور ما زالت مرتبكة مشتبهة عندك. لكن إذا تقررت عندك مذاهب الناس أن الجهمية مذهبهم كذا وكذا، المعتزلة مذهبهم كذا وكذا، الأشاعرة مذهبهم كذا وكذا، أهل السنة مذهبهم كذا وكذا، تقررت عندك المذاهب الأربعة المشهورة مثلا، بعد هذا تستطيع أن تدخل عليها أي صفة تمر بك، فتعلم أن مذهب أهل السنة إجراؤها على ظاهرها، أن مذهب الأشاعرة في غير الصفات التي يثبتونها تحريف النصوص وتأويل ما دلت عليه. مذهب المعتزلة رد أحاديث السنة بحكم أنها أحد أو بزعم أنها أحد. مذهب الجهمية لا يثبتون لا أسماء ولا صفات إلى آخره. تكون عندك القواعد مقررة، فإذا وجدت في كتاب أن صاحب الكتاب يقول تؤول هذه الصفة بكذا وكذا قلت هذا أشعري. إذا وجدت في كتاب أنه يقول سبحان الذي لا يوصف صفة، سبحان الذي مثلا في مقدمة كتابه، تعلم أن هذا من نفات الصفات، أن هذا معتزلي أو جهمي إلى آخره. فإذا تقررت عندك المذاهب العامة الكلية للناس بعد ذلك يسهل عليك، وتكون قد نكون قد سهلنا للدروس التي تأتي بعد هذه من الدروس من العقيدة الوسطية ومن بعدها. يقول لو تنظم هذه القواعد، هذه قلنا قد نظمت في نظم لا بأس به في ماذا؟ في كتاب المجلة، ذاك منظوم بنظم لا بأس به، النظم جيد. والمرأة في منهجها خلط التي شرحت كتاب الشيخ رحمه الله. وقوله ما معنى قوله احتمالا ولا تقديرا في الصفة الأولى، هذا قد كررناه في الدرس في أول درس، وأن حاصل هذا الكلام احتمالا ولا تقديرا لا نقص فيها بوجه من الوجوه. احتمالا ولا تقديرا، الأظهر في هذا أن يكون الاحتمال والتقدير ماذا؟ متقارب المعنى. لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بأي احتمال من الاحتمالات لا نقص فيها، وبأي تقدير من التقديرات. وكنا ذكرنا شيئا آخر في الدرس. إذن نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.